السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبابنا الكرام، ومع الحديث 15 من الأحاديث 40 النووية. قبل أن نبدأ بالحديث نذكر بفضل هذه 40. قال عنها مؤلفها النووي رحمه الله: ينبغي لكل راغب في الآخرة أن يتعلم هذه الأحاديث. ينبغي لكل راغب في الآخرة أن يتعلم هذه الأحاديث، بل وأيضا راغب في الدنيا، لأنها أحاديث جمعها مؤلفها من أبواب الدين المختلفة، وهي شاملة لكل أبواب الدين: أحاديث في العقيدة، أحاديث في التوحيد، أحاديث في الفقه، أحاديث في الأخلاق والتربية والزهد، وغير ذلك من الأبواب التي يجب على كل مسلم أن يتعلم. وبالتالي يعني نحث أنفسنا ونحث إخواننا على أن يصبروا أنفسهم في مثل هذه الدروس، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني أجمع المادة العلمية لهذه الدروس ولهذه الأحاديث من العديد من المراجع، أرجع في التقاط الفوائد والدرر في شروح هذه الأحاديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والنفع لنا ولإخواننا المسلمين. حديث اليوم، الحديث 15، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب على المسلم أن يلتزمها. فمقتضاه، مقتضى هذا الحديث، أن يمسك الإنسان عن الشر، ويمسك الإنسان عن كثرة الكلام، ولا يتكلم إلا في خير هو متيقن أنه خير، حتى الكلام المباح ليقلل منه، لأن كثرة الكلام تؤدي إلى الوقوع في الزلل. قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم، إذا أراد العبد أن يتكلم فليفكر، يتأمل، يصمت قليلا، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه من الكلام تكلم، وإن ظهر له أن فيه ضررا أو شك في كلامه في مدى النفع الذي سيعود عليه فليمسك عن كلامه، فليمسك عن كلامه. وقال الإمام أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه، قال: جميع آداب الخير في الدين في الإسلام تتفرع من 4 أحاديث، هذا واحد منها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب، نقف عند بعض الألفاظ. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دائما وكثيرا ما يربط النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر والنواهي بموضوع الإيمان بالله واليوم الآخر، أولا لأنها هي قاعدة الأعمال كلها، فلا يصلح عمل ولا يقبل إلا إذا كان مبني على قاعدة الإيمان بالله وباليوم الآخر. الإيمان بالله وباليوم الآخر، الإيمان بالله ربا وإلها، والإيمان باليوم الآخر بعثا وجزاء، حسابا أو عقابا. وأيضا يستفاد من قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص دائما على أن يربط أوامره بجائزة، إما جائزة دنيوية وإما جائزة أخروية، والغالب أنه كان يربطها بجائزة أخروية، هذه فائدة تربوية، ويربطها دائما يعني بموضوع الإيمان بالله واليوم الآخر أو بالجنة أو بالنجاة من النار أو ما شابه ذلك. وهكذا يجب علينا أن نربي النشء ونربي الأولاد على التعلق، تعلق قلوبهم بالله وباليوم الآخر أكثر من تعلقهم بالجوائز والحوافز الدنيوية، وإن كان الحوافز الدنيوية لا بأس بها في مرحلة من المراحل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، يعني فعل أمر، فليقل، هو مأمور، كل مسلم مأمور بأن يقل خيرا أو ليصمت، وليس باختياره، فليقل خيرا أو ليصمت. الخير، أبواب الخير مختلفة ومتنوعة وكثيرة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، النصيحة للمسلمين، الإرشاد، أي شيء يتعلق بالطاعات وبالله سبحانه وتعالى وبما يرضي الله فهو من الخير الذي يجب أن يتكلم به. فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخير على الصمت، وذلك لأن فائدة الخير أو الكلام في الخير أنفع من الصمت. فالخير فائدته ونفعه متعد، يعني ينفع الإنسان، الكلام في الخير ينفع الإنسان وينفع الآخرين، أما الصمت فلا ينفع إلا الإنسان نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخير على الصمت، قال فليقل خيرا أو ليصمت. وعند كلمة يصمت من ناحية اللغة يجوز فيها يصمت بضم الميم أو يصمت بكسر الميم كما ذكر أهل اللغة. وفضل الصمت عند العلماء فضل عظيم، وفي الإسلام فضل عظيم. ومن العلماء من ألف كتابا، ابن أبي الدنيا رحمه الله ألف كتابا أسماه فضل الصمت، هيك اسم الكتاب، وذكر فيه الأحاديث والآيات والآثار والمواقف من السنة ومن حياة الصحابة والتابعين المتعلقة بفضل الصمت. دعونا نتكلم سريعا في فضل الصمت. ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهذه بدنا نعالج موضوع العادة الموجودة عند بعض الناس لكثرة الكلام والثرثرة، نسأل الله العفو والعافية. ابن عمر رضي الله عنه يقول من صمت نجا، من صمت نجا. وأيضا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، طويل الصمت وقليل الضحك، قليل الضحك. معنى قليل الضحك مش إنه كان عبوس، لا، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما، يسمى النبي البسام وكثير التبسم. وقليل الضحك بمعنى قليل الضحك اللي هو فيها قهقهة وفيها رعونة أو ما شابه ذلك، هو كان كثير التبسم وقليل الضحك، وإذا ضحك لا تبدو أضراسه. طيب، أيضا ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، ما في شيء على ظهر الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. سفيان رضي الله عنه يقول لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان فهل تتكلمون بشيء؟ قالوا لا، يعني إذا في واحد جاسوس قاعد بينكم بيرفع كلامكم للحكومة ولا السلطان خبرات، هل تتكلمون بشيء؟ قالوا لا نتكلم. قال فإن معكم ملائكة التي ترفع الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فليمسك الإنسان عن كثرة الكلام ولا يتكلم إلا في معروف. قبل أن يتكلم يعني يزن كلامه ويفكر ويطيل الصمت حتى لا يتكلم إلا بخير. يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة القدم، فعثرة من فيه ترمي برأسه وعثرة بالرجل تبرأ على مهله. عثرة اللسان تؤذي بحياة الإنسان وعثرة القدم تبرأ على مهله. وأيضا قيل الصمت هيبة. سبحان الله، إذا جلست يعني مقابل إنسان صامت هيك مباشرة يلقى في قلبك الهيبة من هذا الإنسان، ولا يعني تطمئن إلا إذا تكلم. يقول لك المرء مخبوء تحت لسانه، المرء مخبوء تحت لسانه. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخزى وهو نباح. سبحان الله، الأسد يخشى وهو طويل الصمت والكلب يخزى أكرمكم الله وهو كثير النباح. وقصة مشهورة عند يعني وردت في كتب السير عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه كان يجلس في يعني مجلس ومعه تلاميذه، وكان أبو حنيفة يعاني من ألم في رجليه، فكان يستأذن طلابه حتى يمد رجليه. فجاء رجل يعني عليه الهيبة، يلبس لباس وقار، عليه عمامة، عليه كذا، يعني شكله إنسان مش عادي، يعني إنسان مش عادي. فجلس هذا الرجل، جلس وصمت لم يتكلم. أبو حنيفة يعني خشي وخاف من هذا الرجل، وكأنه السائل الرباني جاء يسأل عن أمر عظيم. أبو حنيفة طبعا مش راضي يمد رجليه خوفا من هذا الرجل وهيبة منه. فتكلم هذا الرجل وقال يا أبا حنيفة إني سائلك عن مسألة فهل أنت مجيب؟ قال اسأل. أبو حنيفة قال بس بدي يسألني سؤال عمر رشمر علي ولا عندي إجابة والله يستر بمعنى الكلام. فسأل يا أبو حنيفة متى يفطر الصائم؟ أبو حنيفة قال لك هذا سؤال وراء إشي الظاهر بده يغلطني خاف منه. فقال يفطر الصائم إذا غابت الشمس. فالرجل هذا يعني اعتدل وقال فإذا لم تغرب الشمس يا أبا حنيفة متى يفطر؟ فقال أبو حنيفة الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. يعني سؤاله عبر عن شخصيته أنه ما ينغرش الإنسان بإيش؟ بالمظهر الخارجي. المرء مخبوء تحت لسانه. يعني هذا من فضائل الصمت ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك في فضائل الصمت. ننتقل إلى النقطة الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أيضا من علامات الإيمان إكرام الجار. والجار ثلاثة. جار مسلم قريب له ثلاثة حقوق: حق الجيرة وحق القرابة وحق الإسلام. وجار مسلم غير قريب له حقان: حق الجار وحق الإسلام. وجار ليس بمسلم يعني كافر له حق واحد وهو حق الجيرة. وهذا يحثنا على إحسان الجوار حتى مع غير المسلمين. حتى مع غير المسلمين. من أثار وفضائل الإحسان إلى الجار: أولا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حتى ظننت أنه سيورثه من كثرة ما ألح عليه في الوصية إلى الجار. وهذا الحديث مذكور في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في مكان ورؤية معه رجل وأطال الموقف حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يراوح على قدميه صار يتمايل من كثرة الموقف تعبان مرة يميل على الشقة هذه على رجل هذه ومرة على الشقة هذه من كثرة الموقف. فلما ذهب هذا الرجل سألوه من هذا الذي كان معك يا رسول الله؟ قال أورأيتموه؟ قالوا نعم. قال إنه جبريل كان يوصيني بالجار وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حسن الجوار يطيل العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار. الجار الصالح من السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة وذكر منها الجار الصالح. وتذكر قصة عن الإمام ابن المبارك أنه كان له جار فأراد هذا الجار أن يبيع داره. فجاء رجل يشتري هذا البيت فقال أريد أن أبيعك البيت ب20,000 دينار. قال سبحان الله يعني هو لا يسوى إلا 2,000 دينار فلماذا هذا المبلغ الكبير؟ قال 2,000 للبيت و18,000 لجوار ابن المبارك. زي ما يقول لك دور على الجار قبل ما تدور على الدار. 2,000 حق البيت و18,000 حق إيش؟ حق جيرة ابن المبارك رضي الله عنه. معروف ابن المبارك العالم الموسوعي في كل شيء في العلم والفقه والشعر والأدب والحديث والجهاد وكل شيء رضي الله عنه. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد الجيران بالطعام والهدايا. قال يا أبا ذر أوصى النبي أبا ذر قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أكثر ماءها وتعاهد جيرانك. طبعا هذا أولى الناس بالإكرام الجار القريب اللي بابك في بابه تمام اللي كل يوم بتشوفه كل يوم بيشوفك. بعد هيك الجيران درجات الجار الأبعد في الأبعد. يعني تتدرج أنواع البر والإكرام حسب قرب الجار أو بعده. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الجار وقال أنه سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله. عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله إن فلانة تكسر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يعني كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام بس مشكلتها الوحيدة أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال إنها في النار. قال هي في النار. مما جاء في معنى إكرام الجار إن استقرضك أقرضته وإن استعانك أعنته وإن مرض عدته وإن احتاج أعطيته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته وإذا مات اتبعت جنازته إلى آخر ذلك من أنواع الإكرام التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنك لا تؤذي جارك في دابته ولا شاته. عائشة رضي الله عنها صنعت للنبي في ذات مرة وهو صائم، صنعت له فرصا من شعير، طعام من شعير، ووضعته جانبا حتى يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل هذا الطعام. فجاءت شاة لجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت شيئا من هذا القرص، فقامت عائشة يعني مسرعة بدها تخبطها وبدها قالها يا عائشة لا تؤذي جارك في شاته، لا تؤذي جارك في شاته، يعني اللي أكلته صحة وعافية خلاص، وأدركي ما أبقت هذه الشاة. هذا يعني حتى في شاة وحتى في داب وحتى في أبناء الصغار أحيانا بتقوم مشاكل كبيرة عريضة على أبناء الصغار أو كذا، فهذه يعني مما يؤسف له. أيضا من الأمور التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والإسلام يحث على الكرم وهو خلق الأنبياء والمرسلين، وإبراهيم عليه السلام كان يسمى بأبي الضيفان، أبي الضيفان لكثرة ما كان يكرم ضيوفه. وكما يقولون الكرم يغطي كل نقيصة، الكرم يغطي كل نقيصة، في علماء الأخلاق يقولون الكرم والشجاعة صنوان، ولا تجد كريما جبانا أبدا. طيب اختلف العلماء في موضوع حكم الضيافة يوم وليلة لمين هي لكذا، الراجح في الموضوع أنها واجبة لكل ضيف أتاك، صديق أو جار أو كذا أو مغترب أو ابن سبيل قصدك، من حقه عليك أن تضيفه ليلة ويوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. وأيضا حديث إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، يعني للضيف حق واجب. هذا معروف عند العرب وعند أهل العادات الأصلية إن الضيف له حق، لو أنت ما عطتكش حقه بيطالبك فيه عند الناس وفي المقاعد وعند الجهل، تمام؟ حق الضيف واجب يوم وليلة. ومن إكرام الضيف إحسان ضيافته بالبشر في وجهه وطيب الحديث معه وإحضار المتيسر دون تكلف. قال الفضيل رحمه الله ما تقاطع الناس إلا بالتكلف. بعض الناس اليوم بيؤثر وبيفضل أنه يقطع رحمه أو يقطع صلة جوار أو كذا بين جاره لأنه فقير ومعهوش يأخذ هدايا مثل الجار الآخر اللي يجيبها له، يعني جاب له هدية مثلا بمئة شيكل أنا مش قادر أخذ له بمئة، قادر بعشرين ثلاثين، لا بديش أروح. لا، نهينا عن التكلف، وما تقاطع الناس إلا بالتكلف. ويقولون الحديث مع الضيف من القري، الحديث مع الضيف من القري، يعني من حسن الضيافة أن تتكلم معه، أن تبدأ أنت بالكلام، لا تصمت لأنه صمتك يوحي في قلبه أنه أنت مثلا متضايق منه أو متقل منه أو ما شابه ذلك. فالحديث مع الضيف من القري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا ويحسن أخلاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.